له بعبوديته جميع مصنوعاته، وأدت له الشهادة الكائنات كلها أنه لا إله إلا هو بما أودعه فيها من بديع صنعه ولطيف آياته. والحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الخطأ والزلل، فسبحان من كتب على نفسه الرحمة وأفاض على خلقه النعمة وكتب كتابا ضمنه فوق عرشه أن رحمته سبقت غضبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الأحد والمنزه عن الشريك والشبيه والصاحبة والولد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا غالب لأمره. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون الكرام، أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك، ومعنى موعوك أي أصابته حمى شديدة، فأحس بوعكها أي بألامها وحرارتها. قال أبو سعيد: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك، فوجدت على جسده صلى الله عليه وسلم قطيفة غليظة، فوضعت يدي من فوق القطيفة فأحسست بحرارة جسده صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أجل. قال أبو سعيد: فقلت: يا رسول الله، من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: ثم من؟ قال: ثم الصالحون. قلت: ثم من؟ قال: ثم الأمثل فالأمثل، ولا يزال البلاء بالرجل حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ولقد كان أحدهم أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، خلق الله تعالى الإنسان في هذه الحياة الدنيا ليعمر الأرض من عبادة وطاعة وخضوع وذل لله رب العالمين. ولما كان الناس كلهم يدعون أن ربهم هو الله، وأن دينهم الإسلام، وأن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، كان لابد أن يميز الله تعالى الخبيث من الطيب، والصالح من الطالح، والتقي من الفاجر. فابتلى الله تعالى عباده بصنوف البلاءات، فهذا ابتلاه الله عز وجل بفقد ولده، وهذا ابتلاه الله تعالى بفقد ماله، وهذا ابتلاه الله تعالى بفقد صحته وعافيته، والكل يرزح تحت بلاء الله عز وجل. وفي النهاية يكون السعيد من رضي بقضاء الله وقدره، والشقي من تسخط على ربه ولم يرضى بقضائه تبارك وتعالى. وقد يقول بعض الناس: وهل رب العالمين في حاجة إلى أن يبتلي عباده المؤمنين؟ ما الذي يعود على رب العالمين إن مات ولد العبد، أو ضاع ماله، أو مات أحد أقاربه، أو ضاعت صحته؟ قد يقول بعض الناس: لو أن لك طفلا صغيرا مات ما الذي يعود على رب العالمين والأطفال بالمئات أو بالآلاف يجرون في جنبات الأرض وفي المشارق والمغارب؟ وهل هذا الطفل الذي مات هو الذي سينقص رزق الله تعالى على العباد، أو هو الذي سيضيق الأرض على عباد الله المتقين؟ والجواب أن من رحمة الله تعالى على عباده المؤمنين أن يبتليهم في الدنيا ليرفع درجاتهم في الفردوس الأعلى، وليحط عنهم خطاياهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد أثنى الله تعالى على عباده الصابرين، وأخبر في القرآن الكريم بأنه ابتلى عباده بأنواع ثلاثة من البلاءات. ابتلى عباده بالطاعات لينظر أيقومون بما وجب عليهم من طاعة لله عز وجل أو لا. ابتلاهم بالبعد عن المعاصي لينظر أيصبرون على شهواتهم وملذاتهم المحرمة أم لا. ابتلاهم الله تعالى بأمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله لينظر أيصدقون الأمور الغيبية أم لا يصدقون إلا ما رأته أعينهم. وأخيرا ابتلاهم الله تعالى بالمصائب العظيمة لينظر أيصبرون على قضاء الله تعالى أو لا. وقد أخبر الله تعالى في القرآن أن البشارة إنما تكون لعباد الله الصابرين على قضائه وقدره. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والعبد لا يستشعر جمال هذه الآية ومذاقها وحسنها وبلاغتها إلا إذا وقع في مصيبة من المصائب وصبر وتذكر هذه الآية العظيمة. العبد لو عاش 1000 عام لم يبتليه الله تعالى لن يحس بجمال هذه الآية، ولن يحس بما فيها من روعة. كما أن الذي عاش في الدنيا منضبطا على طاعة الله لا يحس بقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وبشر المخبتين، والمخبتون المتواضعون. كلمة المخبت مأخوذة من قول العرب: مكان خبت أي منخفض عن سطح الأرض، كأنه خاشع متواضع ذليل يخفض جناحه لربه إذا أراد الله عز وجل أن يبتليه. إن بعض الناس اليوم يدعون أنهم من المؤمنين الموحدين، فإذا أراد الله أن يظهر إيمانهم للناس يفر من ميدان البلاء مع أول لحظة من ابتلاء الله عز وجل له. سمعنا بعضهم يرفع صوته بالشكاية، وبعضهم يرفع صوته بالإنكار، بل إن بعضهم أساء الأدب على رب العالمين تبارك وتعالى لما أراد أن يبتليه. قال تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. انظر كيف ذكر إقامة الصلاة بعد الصبر على المصيبة ليدلك على أن العبد إذا وقع في مصيبة فلا بد أن يهرع إلى الصلاة والوقوف بين يدي الله. لذلك قال بعد قوله تعالى: والصابرين على ما أصابهم، قال: والمقيم الصلاة. وهذا ترتيب في غاية البلاغة وفي غاية البيان، أن يهرع إلى الصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال، وتوضأ وصف قدميه بين يدي ربه، ولم يجد قرة لعينه ولا راحة لقلبه ولا اطمئنانا لنفسه إلا وهو واقف بين يدي الله تبارك وتعالى. إن الصابرين يوم القيامة يوفيهم الله تعالى أجورهم بلا حدود ولا حساب. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بل إنهم في معية الله، قال تعالى: إن الله مع الصابرين، بل إن الله يحبهم، قال تعالى: إن الله يحب الصابرين. لذلك كان سيد المبتلين في الله نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه، بأبي هو وأمي، الذي عاش يتقلب على جمر البلاء حتى في آخر يوم من حياته ابتلاه الله تعالى بسكرات الموت. فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يديه في ماء بارد ثم يمسح بها وجهه الشريف ثم يقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات، صلوات الله وسلامه عليه. أراد الله أن يبتليه في آخر يوم قبل رحيله من الدنيا إلى الفردوس الأعلى ليكتب له الأجر العظيم في البلاء حتى في آخر يوم من حياته، صلوات الله وسلامه عليه. مات أبناؤه الذكور جميعا وهم أطفال صغار، فصبر لربه وخضع لمولاه. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، والقين أي الحداد، القين أي الحداد، وكان ظئرا لإبراهيم. أصل كلمة الظئر في اللغة المرأة التي ترضع ولد غيرها، يقال ظائرة المرأة تظأر إذا أرضعت ولد غيرها فهي ظئر، ويطلق على زوجها أنه ظئر لأنه يشاركها في تربية الولد وفي إرضاع الولد، هذا هو الأصل اللغوي في الكلمة. قال أنس بن مالك: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ظئرا لإبراهيم، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقبله وضمه إلى صدره ثم وضعه، ثم دخلنا عليه مرة أخرى وإبراهيم يجود بنفسه، يعني في سياقة الموت، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إليه طويلا وزرفت عيناه، فقال له النبي عليه الصلاة فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله تبكي؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة، لقد رأينا كثيرا من الناس لا يبكي أبدا ولو مات أبوه أو أخوه أو ابنه، لا يبكي أبدا، والعجب أنه لو ضاع منه درهم أو دينار لبكى دما. هذا يدل على، ثم بعد ذلك يفتخر أمام الناس يقول لك: إن الدنيا كلها لو ماتت لن أبكي. يظن هذا الغبي أنه بذلك يثبت نوعا من الرجولة، وهو لا يعلم أن هذه دلالة على قساوة القلب، لأن عبد الرحمن ابن عوف لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وأنت يا رسول الله، قال: يا ابن عوف، إنها رحمة، ثم أتبعها بأخرى، ثم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولما دخل عليه الأقرع بن حابس وكان رجلا من الأعراب، وأنتم تعلمون أن الأعراب ربوا في البادية مع النوق ومع الجمال ومع الحمير، فلا يعرفون شيئا عن المدنية، لذلك لما جاء الأعرابي ودخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ووجده مفروشا بالحصباء مرصعا بالجريد والهواء يدخله من جميع الجهات، فأراد الأعرابي أن يتبول، قال لك: بس أحلى مكان للموضوع ده يا جدع، فرفع ثيابه وتبول في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بقى هو خلاص ما فيش عقل للدرجات. فقام الصحابة إليه ليمنعوا، فقال النبي: لا تزرموه. شوف الكلام السمين، لو بحثت في لغة العرب من أول الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 175 لحد السيوطي المتوفى 911 لما وجدت كلمة أجمل من كلمة لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولة وأريقوا على بوله ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. دخل الأقرع بن حابس، أتى من البادية فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا واضعا الحسن بن علي على حجره، كلمة حجر بالفتح والكسر والفتح أفصح، ويقبله. فقال الأقرع: أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا فيهم. بيحسب النبي هيقول له إيوة دي هي الرجولة، إيوة. قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوذي في الله وابتلي ابتلاءات شديدة، في أبنائه صبر، في زوجته الطاهرة المطهرة لما قذفها الشقي المنافق عبد الله بن أبي فصبر لله رب العالمين، في غزواته حيث كسرت رباعيته أي مقدم أسنانه وشج رأسه وسال الدم منه صلوات الله وسلامه عليه، وهو صابر محتسب لرب العالمين. إذا لا بد من الصبر على قضاء الله وقدره. أما فقد الأولاد فقد ألف الإمام السيوطي كتابا أسماه برد الأكباد عند فقد الأولاد، وأورد فيه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه الكرام من ثباتهم وصبرهم عند فقد الولد. لا شك أن الولد جزء من الكبد، بل جزء من القلب، فالأبناء هم أكبادنا تتحرك على الأرض، ولا يحس الرجل بهذا إلا إذا تزوج وأنجب أبناء. قد يكون الرجل فينا قبل أن يتزوج يرى طفلا صغيرا ينتحب من شدة البكاء فلا يرحمه ولا يحمله، ولكنه لما رزقه الله تعالى بالأولاد أحس بأن للأولاد منزلة عظيمة في قلوب آبائهم. لذلك الرجل فينا لا يحب أن يكون أحدا أفضل منه إلا ابنه، لا يريد أن يحب أن يكون أحد أفضل منه إلا ابنه. يعني أنت عاوز أخوك يبقى وزير الدفاع بس أنت تبقى وزير البترول قبله، أنت تريد أن يسبل الله الخير على الناس لكنك تريد أن يكون ابنك فوقك، وأن يكون أغلى منك وأعلم منك، وأن يكون ابنك في منزلة أعلى من منزلتك وأنت راض. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وأمر الصحابة رضي الله عنهم، وكان عدد الجيش 10,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار وأبناء الأنصار، أمرهم النبي أن يوقدوا 10,000 نار عشان المشركين اللي في مكة يعرفوا أنهم لابد أن يدخلوا في الإسلام بالزور. تخيل 10,000 نار أوقدت في مكان واحد وارتفعت إلى عنان السماء، كل واحد معاه عمود وأوقد عليه نار ورفعوا جميعا النيران إلى السماء، 10,000 نار. فخرج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يعس حول الجيش، كلمة يعس يعني يمشي ليلا يتفقد الناس، لينظر رجلا من قريش يخبرهم بأن يستأمنوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يجد إلا أبا سفيان وبديل ابن ورقاء. فقال أبو سفيان: والله ما رأيتك الليلة نارا. فقال له بديل: إن هذه خزاعة. فقال: إن خزاعة أحقر من أن تكون هذه نارها. فسمعهم العباس بن عبد المطلب فقال أبا حنظلة، أبو سفيان ابن اسمه حنظلة قتل في غزوة بدر كافرا مع أبي جهل بن هشام وأمية بن خلف والفرقة الزملطحية دول، فلما عرفه قال أبا الفضل اللي هي كنية العباس بن عبد المطلب. قال: نعم. قال: ما حال الناس؟ قال له: لقد جاءكم رسول الله بالذبح. قال: وما ترى يا أبا الفضل؟ قال: أرى أن تركب خلفي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آتي رسول الله وأستأمنه لك، أنت ترى هذا؟ قال: نعم أرى هذا، وليس لك إلا هذا، اركب بالزوق كده وراي. فركب، كلما مر على نار من نيران المهاجرين والأنصار مسكن السيوف يقولون: من هذا؟ ثم يقولون: عم رسول الله على بغلة رسول الله، وخلصت. حتى مر على نار عمر، وكان عمر هو رئيس الجيش. شوف الأسد الكبير، النبي قال له: انت وقف، انت رئيس على 10,000 مقاتل، انت امامهم، انت شيخهم. فلما مر العباس على عمر وكان جالسا قام واقفا وقال: من هذا؟ من هناك؟ أسد الكبير. فقال أبو الفضل قال العباس فلما رأى أبا سفيان توجه إليه بالسيف وقال له الحمد لله الذي أمكن منك يا عدو الله على غير ميعاد. تعال انت قلت لحد هنا هيمسكوا يفرموا. قال العباس بن عبد المطلب فركبت البغلة فدخلت على رسول الله فركبني عمر. ركبني أي جاء خلفي فدخل قبلي على النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هذا عدو الله أبي سفيان قد أمكن الله منه على غير ميعاد فمرني أو فاسمح لي أو فأذن لي أن أقتله. فدخل العباس وقال له يا عمر مهلا يا عمر والله لو كان رجلا من بني عدي من عيلتك يعني لما قلت هذا الكلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فإذا كان الصباح فأتني به. فرجع فلما جاء الصباح قال له النبي يا أبا سفيان أما أنا لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال له أما أنا لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال إن في النفس من هذه شيئا. ما تحكش عليك معلش. إن في النفس من هذه شيئا. فقال له العباس أسلم وإلا ستضرب عنقك الآن. فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله. الشاهد معنا بقى أن الرجل يحب أن يكون ابنه أعظم وأعلى منه. أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العباس فأوقف أبا سفيان على أزقة الطرق. فأول الطرق كده عشان يشوف عز الإسلام والمسلمين. كلما مرت قبيلة قال من هؤلاء؟ فقال هؤلاء المهاجرون. من هؤلاء؟ هؤلاء الأنصار. من هؤلاء؟ هؤلاء كذا. حتى مرت عليه قبيلة عظيمة وكتيبة كبيرة ترفع فيها راية خضراء. فقال من هذه؟ فقال هؤلاء المهاجرون. بينهم النبي عليه الصلاة والسلام وكان هؤلاء في 7000 مقاتل من المهاجرين والأنصار الذين مر سعد بن عبادة مع الأنصار فنظر إلى أبي سفيان. خلي بالك بقى. فنظر إلى أبي سفيان فقال اليوم يخضع الجبابرة العتاة. بيقول كلمة بيفرج عن نفسه. هو عاوز يسيح دم أبو سفيان. قال اليوم يخضع الجبابرة العتاة المجرمين. أبو سفيان زعل فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. راية الأنصار مع من؟ مع سعد بن معاذ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل اليوم يعز فيه أهل مكة ويعز فيه الإسلام والمسلمون وتحفظ فيه دماؤهم. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الراية من سعد عشان قال الكلمة دي وأعطاها لابنه عبادة. قال أهل العلم لماذا أعطاها لابنه ولم يعطها لأحد من الناس؟ قال أو قال الحافظ لأن النبي إذا أخذ الراية وأعطاها لأحد أجنبي فإن سعدا سيغضب. فأراد النبي أن يرضي أبا سفيان وأن يرضي سعد بن معاذ فأعطاها لابنه لأن الرجل يحب أن يكون ابنه فوقه. لذلك ما غضب سعد بن معاذ لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الراية لابنه. إذا لابد من الصبر على قضاء الله وقدره. إن الله تعالى إذا أراد بعبد قضاء فقضاؤه نافذ لا محالة. مهما فعلت ومهما تسخطت على أقدار الله فإن قدر الله تعالى نافذ لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا غالب لأمره. ليس الصبر أن ترتكب ما شئت من السخط ومن التسخط ثم تقول إني صابر. لا. قال أهل العلم إن الحسن البصري رحمه الله تعالى مات لصديقه ولد فأرسل إليه وقال أما بعد فعظم الله أجرك في هذا الولد وعليك بالصبر يا أخي فإن به يأخذ الحازم وإليه ينتهي الجازع. يعني يجزع ما شاء الله أن يجزع ثم بعد ذلك يصبر على قضاء الله وقدره. ثم إن فقد الولد إذا مات الولد صغيرا أو كبيرا فإن أنه يأخذ بيدي أبيه وأمه يوم القيامة حتى يسلمهما إلى جنات الفردوس الأعلى. ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين أصحابه جاءه رجل من الأنصار ومعه ابن له صغير، وكان هذا الرجل يحب ابنه حبا عظيما، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مرة: أتحب هذا الولد؟ فقال له الرجل: أحبك الله كما أحبه يا رسول الله، يعني أحبه حبا عظيما. وفجأة تأخر هذا الرجل عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه لماذا لم يحضر، فقيل: يا رسول الله إن ابنه الذي كان يأتي معه مات. فقام النبي إليه بنفسه ليعزيه في بيته، فسلم عليه ثم قال له: يا فلان، أيسرك أن تنعم حياتك كلها بهذا الولد ثم يموت، أم يسرك أن تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة فتجد الولد قد سبقك ليفتح لك الباب؟ فقال: يا رسول الله، بل يسرني أن يسبقني إلى أبواب الجنة. فقال: والذي نفسي بيده إنه لكذلك. فقام رجل من الصحابة وقال: يا رسول الله، أهذا لهذا خاصة أم لكل من مات له ابن من أمتك؟ فقال: لا، بل لكل من مات له ولد من أمتي. فهذا حديث عظيم يرطب القلوب ويجعل العبد دائما راضيا بقضاء الله وقدره. ولو نظرنا إلى أحوال السلف لوجدنا العجب العجاب في صبرهم وفي رضاهم على قضاء الله وقدره. انظر إلى الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة السابقين إلى الإسلام، أسلم على يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. لكن انظر إلى هذه العظمة، من العشرة المبشرين بالجنة حد يعدهم؟ لا، ما ترفعش صبعك، قول الأئمة الأربعة، وبعدين أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى، وامدح جماعة بيعة الرضوان. بدل ما تقعد تهرش في أفاك يمين، يبقى الأئمة الأربعة معروفين، وبعدين هذان البيتان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، إلى آخره. وعدد هؤلاء العشرة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا تنشر لهم دواوين ولا تنصب لهم موازين، إنما يدخلون الجنة من الباب الأيمن من ناحية العرش كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه عمر طويلا وأصيب بعينيه قبل أن يموت، وأعظم مصيبة أن يصاب بها الرجل أن يصاب في عينيه، يعني أن يصاب بالعمى. نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين السلامة في الدنيا والآخرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ابتلاه الله بفقد حبيبتيه لن يجد له ثوابا إلا الجنة. شوف، حبيبتيه، حبيبتيه، من أعظم نعم الله على العبد هذا البصر. يقول الحسن البصري: إذا أردت أن تعلم قدر نعمة الله عليك فأغمض عينيك، غمض كده تحس بأن الدنيا قد أظلمت شرقا وغربا. فسعد بن أبي وقاص أصيب في عينيه قبل أن يموت، وكان رجلا مستجاب الدعوة. فلما نزل مكة ذهب أهل مكة جميعا إليه، كل واحد يقول: يا صاحب رسول الله ادعو الله لي، فيدعو الله له فيبرأ بإذن الله فورا، كل واحد بما يريد، يدعي لربنا كده يديني شوية دولار من الأخضر دي، فيدعو له فيرزقه الله تعالى، ادعو الله أن يرفع عن المرض فيدعو فيرفع فورا. قال السائب بن يزيد من الصحابة: فذهبت إليه وقلت له: إنك تدعو الله عز وجل للناس فيرفع الله تعالى البلاء عن الناس، ألا دعوت الله أن يرد عليك بصرك؟ طب ما أنت أولى. في بعض الناس النهاردة من الطوائي البني يقول لك: اللي يعزل بيتك يحرم على الجامع. من اللي قالك يحرم على الجامع؟ فأنت أولى. فقال لهم سعد بعد أن تبسم ابتسامة كأن وجهه القمر، قال له: يا ابن أخي، والله إن بلاء الله أحب إلي من بصري، إن بلاء الله أحب إلي من بصري. انظر إلى هؤلاء العظماء، بل انظر إلى النساء، فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. انظر إلى هذه المرأة الأعرابية التي تسمى أم عقيل، ترجم لها الحافظ الذهبي في كتابه الكبير سير أعلام النبلاء. قال الأصمعي، الأصمعي طبعا عبد الملك ابن قريب علامة العرب، كان يحفظ ثلثي اللغة، عبد الملك ابن قريب. قال الأصمعي: خرجنا يوما أنا وصاحب لي في البادية، يعني في الصحراء، فضللنا الطريق، فأبصرنا خيمة من بعيد فقصدناها ويممنا وجوهنا نحوها، ثم وقفنا فنادينا فإذا امرأة عجوز بلغت 80 من عمرها في هذه الخيمة، فقالت المرأة: ما أنتم؟ شوف النسوان بتقول ما أنتم، مش من أنتم، بتوحد ربك. ده كلام في العضل، 2 ملي بس في العضل، عاوز تركز. بتقول ما أنتم مش من أنتم، طب ايه الفرق؟ من هذه يسأل بها عن العاقل، اما اقولك من أنت تقول أحمد محمد إبراهيم شلبي إسماعيل، من أنت من، لكن ما أنت فأنا لا أسأل عن اسمك إنما أسأل عن صفتك، تقول خطيب أستاذ إلى آخر. فالمرأة عيب عند العرب أن تسأل المرأة الرجل عن اسمه، ما ينفعش. لذلك لو أن المرأة قالت لهم من أنتم، يبقى عاوز أقولها أنا فلان وده فلان، وهذا عيب. إنما قالت ما أنتم، يعني أنتوا جايين ليه، صفتكم بإيه. لذلك الأصمعي كان مصنع لغة، أجاب بالصفة ولم يجب بالاسم، لم يقل لها أنا الأصمعي، لا، إنما قال: قوم ضللنا عن الطريق فأتيناكم نأنس بكم. قال: فأخرجت المرأة نطعا، كلمة النطع والنطع والنطع مثلثة النون بمعنى الجلد الذي يفرش لتثبى عليه الذبيحة. لذلك يقول لك فلان ده ناطع، عندنا في البلد كده ناطع، يعني ايه؟ يعني يشبه هذا الفراش من الجلد، نايم كده زي الناطع يعني. قال: فأخرجت نطعا فافترشته، ثم قالت: اجلسوا على هذا حتى يأتي يبني فيقدم لكم من واجب الضيافة ما أنتم له أهل. قال الأصمعي: فجلسنا نتعجب من فصاحة المرأة. نسوان يا عم الحاج، النهارده لو اعطيت امرأة من نسائنا بيتا من الشعر وتركتها 300 سنين وازدادوا 9 عشان تحفظه، نسوان طيب. قال: فبينما نحن جالسون على هذا النطع، اذ رفعت المرأة خباء الخيمة او سجف الخيمة، السجف اللي هو الستر، ثم نثرت المرأة طويلا فقالت: الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقلنا: سبحان الله، ما لك تسترجعين؟ فقالت: أما البعير القادم فهو بعير ابني، وأما الراكب فليس بابني. قال: فأقبل البعير الراكب، كلمة الراكب في عرف لغة العرب هو الذي يركب جملا، بتقول جاء راكب، يعني واحد راكب جمل. طب راكب حمار ما يطلقش عليه راكب، طب راكب فرس يقال فارس، طب راكب حمار من الحمير بتاعتنا دي يقال حمار، اذا كان يركب الحمير او يتاجر فيها. لكن كلمة راكب في اللغة لا تطلق الا على من ركب جملا بس، دي قوانين لغة العرب. قالت: اما الراكب فهو فليس ابني، واما البعير فهو بعير ابني. قال: فوصل الرجل اليها وقال لها: يا ام عقيل، عظم الله اجرك في ولدك فقد مات. فقالت: ولدي مات؟ قال: نعم. قالت: وكيف مات؟ قال: تزاحمت عليه الابل فالقته في بئر فمات. عملت ايه؟ لوحدة من نسائنا قالت انزل أولا فقد لهؤلاء الأضياف ما هم له أهل من طعامهم. قالت وأخرجت من الخيمة كبشا أقرا لحم ضاني. عم الحاج لحم ضاني وابنه ميت، تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب. قال فنزل فذبح الكبش وسلخه وغسله وشواه على الحجارة. طبعا بدأ بطنك بتتحرك دلوقتي. وشواه على الحجارة وأتى به له حنز. الحنز الدسم الذي يصر على جسم الكبش عند شوائه. فجاء بعجل حنيز. حنيز يعني السمنة بتصر كده على على على جسمه. قال فأكلنا وشربنا وحمدنا الله. ثم خرجت علينا المرأة وقد التفت في كسائها لا يرى منها قلامة ظفر. يعني مش شايفين منها حاجة خالص. ده عندها 80 سنة. ايوه هو ده أدب الإسلام. ثم قالت هل فيكم رجل يحسن شيئا من كتاب الله؟ قال الأصمعي فقلت أنا. فقالت اقرأ علي ما من كتاب الله ما يصبرني على فقد ولدي. قال فقرأت عليها وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقالت المرأة شوف بقى الآية عملت إيه. قالت الله إن هذه الآية لفي كتاب الله. فقال لها والله إنها لفي كتاب الله. قال فقامت وتوضأت وصلت ثم صلت طويلا وسجدت طويلا ثم سلمت ثم قالت اللهم إني قد قلت ما أمرتني فأنجز لي ما وعدتني. قال الأصمعي فتركناها وانصرفنا ونحن نتعجب من شدة صبرها على قضاء الله وقدره. بل انظر إلى الخنساء المرأة التي أجمع العرب أنه لم يكن قبلها ولا بعدها امرأة أشعر منها. أشعر منها يعني تقول الشعر. ما فيش امرأة لا قبلها ولا بعدها أشعر منها. طبعا في النساء لكن الرجال ده موضوع تاني. هذه المرأة قبل أن تدخل في الإسلام ظلت أكثر من 40 عاما ترثي أخاها صخرا الذي مات في الجاهلية كافرا بالله رب العالمين. حتى إنها قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وذكرت أبياتا من الشعر كأنه علم في رأسه نار إلى آخره. فلما دخل الإسلام قلبها واستنار قلبها بنور الله قدمت 4 شباب من أبنائها في حرب القادسية. ماتوا جميعا في يوم واحد وفي لحظة واحدة. لقنتهم خطبة ما استطاعت أي امرأة أن تتفوه بها. قبل أن يخرجوا إلى الجهاد خرجوا وهم يحملون السيوف على أكتافهم كالليوث الضواري. كان أحدهم يقبل على الموت كما نقبل نحن الآن على الحياة. إحنا لو أن رجلا ذكر الموت أمام رجل منا لقال له شوف موضوع غدها الله يسترها شوف موضوع غدها. ولو نظر الرجل في المرآة فوجد شعرة بيضاء بدأت تنبت كده فإنه ينزعها بعنف لا يريد أن يرى شبح الموت بين عينيه. تنزعه ولا إيه؟ تنزعه ولا إيه؟ ذكر أهل الأدب أن رجلا كان يخاف من الموت كلما نظر في المرآة ووجد شعرة بيضاء نزعها. فأنشد أحد الشعراء شعرا يقول وزائرة للشيب لاحت بمفرقي فبادرتها خوفا من الحتف بالنتف. الحتف اللي هو الموت بالنتف. فقالت على ضعف استطلت ووحدتي. الشعرة بتكلمه بتقول له انتك من انا ضعيفه وانا شعرة وحده استطلت علي. فقالت على ضعف استطلت ووحدتي رويدك حتى يلحق الجيش من خلفي. يعني سيأتيك جيش من الشعر الابيض يغزو رأسك لن تستطيع ان ترده عن نفسك. تخلعه ولا ايه؟ فنحن نكره الموت لاننا خربنا الدنيا الاخرة وعمرنا الدنيا. هذه المرأة قالت لأبنائها والله إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما نجست حسابكم ولا نسبكم، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن سوقها فادخلوا في غمارها، تكتب لكم الكرامة في الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين في الآخرة. شوف المرأة بتقول ايه، 4 من الشباب يموتون في مكان واحد وفي ساعة واحدة، ويأتيها الخبر وهي تصلي لله رب العالمين، ما كادت تسلم من صلاة الضحى حتى أتاها الخبر الذي يزلزل الجبال الصم عن أماكنها. فقال: ما ضربت خدا ولا شقت جيبا ولا دعت بالويل والثبور وما تسخطت على قضاء الله وقدره، إنما قالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأرجو أن يجمعني الله وإياهم في جنات الفردوس الأعلى. هذه امرأة يموت أبناؤها 4 في يوم واحد، ولكنه التسليم لله رب العالمين. إن التسليم لله رب العالمين يجعل القلب في قمة السعادة وفي قمة الرفاهية، تحس بأنك انتصرت على إبليس وجنوده من شياطين الإنس والجن الذين لا يريدون لأحد أن يرقى في مقامات العبودية لله رب العالمين. انظر إلى السلف الصالح كيف صبروا على قضاء الله وقدره. مات ابن لعبد الله بن المبارك فدخل عليه الناس يعزونه، فقال احد: بل مات ابن لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، مات ابنه واخوه وعمه في يوم واحد. فدخل عليه جماعة من العلماء يعزونه، فقال له احد الحاضرين: والله ما رأينا احدا صبر كصبرك يا امير المؤمنين، وعظم الله أجرك في هذا الولد، ما رأينا ولدا كولدك، ولا أخا كأخيك، ولا عما كعمك. كلام كويس. فوضع عمر بن عبد العزيز رأسه في الأرض ثم قال، فقال له أحد الحاضرين للرجل الذي قال هذا الكلام: لقد هيجت الأحزان على أمير المؤمنين. فقال عمر بن عبد العزيز: ماذا قلت يا أخي؟ قال: قلت له لقد هيجت الأحزان على أمير المؤمنين. فغضب من هذه الكلمة وقال: والله ما أحب الآن أن الله تعالى أبقى لي هؤلاء، لأن قضاء الله عندنا أحب إلينا من أبنائنا وأحب إلينا من أقربائنا. انظر إلى هؤلاء العظماء. أما ابتلاء الله عز وجل للأنبياء والمرسلين فحدث ولا حرج. انظر إلى خليل الرحمن إبراهيم، ما اتخذه الله تعالى خليلا إلا بعد أن محصه بالبلايا والمحن، لأن الإمام الشافعي سئل: أيبتلى الرجل أو يمكن؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن له في الأرض حتى يبتلى. ثم قرأ قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فلا بد أولا من الابتلاء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وضع الله تعالى النياشين على صدره، النياشين العظيم. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وقال: إن إبراهيم لأواه حليم، وقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. العشاء. شاكرا لأنعمه. خلي بالك من بلاغة الآية، لم يقل شاكرا لنعمه، لما قال لأنعمه، لأن أنعم جمع قلة من 3 إلى 10. جموع القلة لها كم جمع؟ 4: أفعل وأفعال وفعل وفعل، أفعل وفعل وأفعال وأفعلة، دي اسمها جموع القلة في لغة العرب، من 3 إلى 10. قال أهل العلم: إنما لم يقل شاكرا لنعمه لأن الأنعم جمع قلة كما قلنا، فإذا كان إبراهيم شاكرا للقليل فمن باب أولى أن يكون شاكرا للكثير، بخلاف قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، لم يقل وإن تعدوا أنعم الله، إنما قال نعمة لأن المقام مقام تكثير النعم على العباد، فلا غرو أن يأتي بهذا المفرد الذي يدل على العموم، لأن العلماء يقولون إن المفرد إذا أضيف دل على العموم. لذلك وإن تعدوا نعمة الله، ممكن واحد يقول لك طب النعمة بتنعد؟ لا، نعمة مفرد أضيف نعمة الله، والمفرد إذا أضيف دل على العموم، كما أن الجمع إذا أضيف دل على العموم، كما أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تدل على العموم. قال صاحب براق السعود منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق وللعموم إن يرد، من بعد نفي نفي استفهامي نهي وفي الإثبات للإنعام. طبعا ده كلام عاوز يتفور، عشان نفوره عاوز ساعة وربع. المهم أن المفرد إذا أضيف دل على العموم، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ظل إبراهيم ينتظر الولد 83 عاما، 83 سنة. شوف البلاء العظيم. النهاردة بعض الشباب يتزوج وإذا لم تنقطع الدورة يبدأ يقلق، هو متجوز بقاله 20 يوم. يا ابني هو أنت بتضرب بأبات شيء؟ طول بالك. لا، إبراهيم 88 سنة ينتظر الولد وما رفع يديه إلا إلى الواحد الديان، قال رب هب لي من الصالحين. شوف رب هب لي، مش رب أعطني، لا هب لي، ده هبة منك يا رب، منك أنت، ده محض فضل من الله، رب هب لي. قال فبشرناه بغلام عليم. شب الولد وترعرع وفرح به أبوه، وامتلأت أعين الناس منه جمالا وأبها في كل المجالس. فلما بلغ معه السعي، السعي على على على, على الرزق، يعني السعي على لقمة العيش، بدأ الولد يدخل إلى البيت أموالا، بعد أن كان يأخذ من أبيه بقى يدخل ولفت اللحم على إيده 4 كيلو بنات من الفيليتو. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. مش يا أبت أنا تحت أمرك، لا، لأن إبراهيم ليس له أمر، إنما إبراهيم وإسماعيل مأموران من الله. تفضل، الوقت معكم يمر كالريح. ربنا يعزكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، على الفلاح فنبي الله إبراهيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر. وإنما لم يتردد إسماعيل لأنه يعلم أن أباه نبي، بل هو من كبار الأنبياء ومن أولي العزم، وأن رؤيا الأنبياء صدق وحق، كما ثبت في أوائل صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى رؤيا جاءت مثل فلق الصبح. قال له يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يقول له هذا الكلام وهو لا يريد أن يأخذ ماله أو أن يأخذ منصبه، إنما يريد أن يأخذ روحه التي بين جنبيه. فقال له يا أبت افعل ما تؤمر، وشبح السكين على عنقه، لا يقلقه ولا يحزنه ولا يفقده رشده ولا حبه لأبيه ولا تقديره لربه تبارك وتعالى. ليس المقصود أن يذبح إبراهيم ابنه، وإلا ما الذي يعود على الإسلام إذا ذبح إبراهيم إسماعيل؟ ما الذي يعود على الإسلام؟ إنما المقصود أن يظهر الله تعالى صبر هؤلاء الأنبياء ليكونوا أعلاما يستضاء بهم في ظلمات الجهل لمن أراد أن يستمسك وأن يقتدي بأنبياء الله ورسله. فورا فلما أسلم وتله للجبين، أهم حاجة أسلم، دي استسلم لقضاء الله وقدره وتله للجبين، يعني كبه على جبينه ليذبحه من الخلف حتى لا يرى وجهه عند الذبح فيرحمه. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن هذا لهو البلاء المبين، إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. طبعا جواب لما محذوف، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، الجواب بقى لاقى من التكريم والتعظيم ما لا يحيط به الوصف ولا يعلمه إلا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، إن المؤمن الصادق هو الذي يؤهل نفسه لقضاء الله وقدره. من ظن منا أنه سيعيش في الدنيا مبرأ من المصائب أو مبرأ من الابتلاءات فإن إيمانه ناقص. نحن لا نسأل الله عز وجل البلاء، لا، بل لابد أن نوطن أنفسنا، إذ إن أراد الله تعالى بنا مصيبة أن نصبر وأن نقرأ سير السلف وأن تعلم أنك لست وحدك على الطريق المبتلى. فإن الله تعالى ابتلى عبده ونبيه أيوب فظل البلاء في جسده 17 عاما حتى تولى عنه القريب والبعيد، وفي نهاية الأمر أنزل الله تعالى عليه العافية. ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل عريانا في الخلوة إذ سقط عليه جراد من ذهب، جراد بس مش جراد من بتاعنا دي، جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، يعني يملأ ثياب. والإنسان بطبيعته يحب المال، والمال ما سمي مالا إلا لأن الرجل يميل إليه. حتى الأطفال الصغار، الطفل الصغير لو اديته المغني لابن قدامه يقولك لا مش عاوز، بس شاورت له كده بس بحرف 5 جنيه تلاقيه واقف على قدميه. حتى حدثني احد الناس قال مرضت ابنتي الصغيرة مرضا شديد، وهو اخي الذي حدثني، اخي قال مرضت ابنتي الصغيرة مرضا شديدا، فقلت لها نأتي لك اجيب لك تاكلي، لا، تشربي، لا، اجيب لك عصير، لا، تاخدي 5 جنيه، قال فقامت واقفة على قدميها. قالت لي بتقول، المال نزع المرض من قلبها ووقفت قائمة على قدميها. ليه؟ لأن الإنسان يميل إلى المال بطبعه. فأيوب لما خر عليه جراد من ذهب، جراد من ذهب نازل من السماء زي ما يكون الدنيا بتشتي، بس بتشتي قطع ذهب، فجعل أيوب يحتفي في ثيابه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ فقال بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. اللي يجي زيادة منك فعلى العين والرأس، لأنك رب العالمين. إذن لما أراد الله تعالى به الخير والصحة والعافية قال له رب العالمين اركض برجلك، يعني اضرب الأرض برجلك، فضرب ففجر الله له عينين، شرب من الأولى فرجعت له صحته وشبابه وعافيته، وشرب من الثانية فأنبت الله تعالى له شعرا جميلا وسيما ورده إلى حالته الأولى. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فلا بد أن تصبر على قضاء الله وقدره، ولا بد أن تصبر عند أول المصيبة، لأن بعض الناس يصبر ولكن أجره ضاع. ليه؟ لأنه صبر بعد أن قال ما في وسعه، وبعد أن فعل ما في وسعه قال الحمد لله نحن من الصابرين. لكن سنة طيب يا ريس، الأجر ضاع. لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي عند قبر، فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري. قال حاجة النبي؟ لا، اتق الله واصبري. وفي هذا دليل على أن الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في أي مكان. فقالت له إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي ولم تعلم أنه رسول الله. طب خليه مش رسول الله بس كلم الرجل حيله. لا، قالت إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فلما قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى بيته فلم تجد بوابين. بوابين على بيت مين؟ خاتم الأنبياء. ده احنا عندنا شيخ الغفر في البلد موقف واحد بفرد على الباب، معاه فرد صغير كده قيمة نص متر كده، ساعة ما يشوف واحد من هنا ويجي خبطه بالبتاع منزله ساكت. قال له لا اله الا الله، فلم تجد على بابه بوابين. فدخلت اليه وقالت لم اعرفك يا رسول الله. يا سلام لو واحد فينا كان. قال لها ازاي ما تعرفيش؟ ما فيش حد قالك بأنني خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وأسري بي من الأرض إلى السماوات العلى وكذا وبيدي لواء الحمل؟ طب انت هتروحي فين انت يوم الأمل تحت الوائي؟ يبقى زي ما تعرفني ما علقش على الموضوع ده. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. طب امال اللي حصل في المقابر وقالت لك إليك عني؟ هذا عفى النبي عنها فورا، إنما أراد أن يلقنها العلم، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الصابرين على قضائه ومن الصابرين على أقداره. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أيها الإخوة الكرام، شكر الله لكم حسن استماعكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.